فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عذاب نحن نقص عليك نبأهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عذابا ثم ننقص عليك نبأهم بالحق ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض Oh. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم.